السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، حياكم وبياكم وجعل فردوس مثوانا ومثواكم. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، اللهم آمين. وصلنا إلى الجزء الخامس، أول الجزء الخامس من كتاب الله تبارك وتعالى في سورة النساء، ومطلعها قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. أول هذه الآيات وهي قول الله تبارك والمحصنات من النساء هي عطف على ما سبق مما ذكرنا من المحرمات من النساء في قول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، فذكر المحرمات من النساء سبحانه وتعالى حتى وصل إلى قوله والمحصنات من النساء، أيضا يعني محرمات. وقد ذكرنا أن المحرمات في أنواعهن 19 ولا لا؟ 19 من النساء المحرمات، السبع بالنسب: أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هؤلاء سبع، ومثلهن بالرضاع هذه 14. ثم قلنا هناك المحرمات بالمصاهرة وهي زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة وبنت الزوجة، فهؤلاء 18. ثم الملاعنة 19، هؤلاء محرمات على التأبيد. وهناك محرمات على التأقيت، يعني الآن تحرم عليك لقد تحل عليك لك بعد ذلك، المحرمة والمتزوجة من شخص والمعتدة والأخت الزوجة وعمة الزوجة وخالة الزوجة والمطلقة منك ثلاثا، كل هؤلاء محرمات إلى أمد، يعني ممكن تحل لك بعد ذلك، والكافرة غير الكتابية وكذا. ذكرنا كل هؤلاء محرمات إلى أمد، إلى يعني أمد قصير. الآن قد يقول قائل: طيب منين أتزوج؟ كله حرام. يقول يعني المحرمات كثر، أين الحلال؟ أين الحلال؟ محرمات كثر. فنحن سنأخذ مثالا منكم، عاد الله يعينكم، عاد اللي اختاره. طيب نشوف عاد المحرمات عنده أكثر أو الحلال. يلا شيخ عبد الحليم، أمك موجودة؟ توفيت؟ طيب عندك بنات؟ ما عندك بنات؟ طيب عندك أخوات؟ كم أخت؟ 4 أخوات، احسبوهن 4 أخوات. عندك عمات؟ عندك خالات؟ 5 خالات، 5 خالات و4 أخوات 9. عندك بنات أخ؟ كم؟ 7. كم صار؟ 16. ها؟ عندك بنات أخت؟ 3 بنات أخت، كم؟ 19. طيب عندك زوجة أب؟ عندك زوجة ابن؟ طيب أم زوجتك موجودة؟ طيب كم صار؟ زوجتك عندها عيال من قبلك؟ ما تزوجت غيرك؟ طيب إذا المحرمات عليه كم الآن؟ 20 امرأة. كم من النساء تحل لعبد الحليم؟ مليارين أو أكثر؟ أكثر. إذا قلنا من المسلمات كم مسلمة تحل له الآن؟ كم عدد المسلمين؟ مليار ونص. طيب النساء أكثر أو الرجال؟ خلنا نقول نفس الشيء، من مليار ونص كم يحل له؟ 3/4 مليار، ها؟ 750,000 امرأة، شيل الأطفال الصغيرات، خل 250,000 امرأة تحلون. إذا أي أكثر، الحلال والحرام؟ ما في مقارنة، ما في مقارنة بين الحول. حتى في الأطعمة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، ثم حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. طيب والحلال كم؟ شيء عظيم جدا. طيب إذا عندما يحرم الله سبحانه وتعالى شيئا يحل بدله، يعطي بدله إيش؟ أشياء سبحانه وتعالى. فهنا قال الله تبارك وتعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت، ثم قال كتاب الله عليك، أي إلزموا كتاب الله. كتاب الله أي ما كتبه الله وما أحل وما حرم سبحانه وتعالى. قال إلزموا كتاب الله، كتاب الله عليك أي إلزموه والتزموا به. ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني أحل لكم ما سوى ذلك. اللي قلنا بالنسبة للأخ عبد الحليم مليارين، صحيح؟ ممكن دكتور وليد 1,950,000 يمكن أقل شوي. إيه طيب، فالقصد أن إذن الحلال أكثر، الحلال أكثر. وأحل لكم ما وراء ذلك أي ما سوى ذلكم كله يكون إيش؟ حلالا. وأحل لكم فيها قراءتان، وأحل لكم على قوله حرمت عليكم أمهاتكم فيكون مبني المجهول، أو قراءة ثانية وأحل لكم، وأحل لكم يعني على قول الله تبارك وتعالى كتاب الله عليكم وأحل لكم سبحانه وتعالى. فهي قراءتان سبعيتان قرأ بهم النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ مرة وأحل لكم، وقرأ مرة وأحل لكم. فهذا بالنسبة للقراءة. قال أن تبتغوا بأموالكم، إذن هذا فيه إيش؟ وجوب المهر. أن تبتغوا بأموالكم أي أن تتزوجوا أو تأخذوا بأموالكم، وهو ما يسمى بالمهر، ويقال له مهر، ويقال له أجر، ويقال عنه النحلة، ويقال عنه صدقة، صدقات. طيب كل هذه ألفاظ تطلق على المهر، كل هذه ألفاظ تطلق على المهر. وأحل لكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. محصنين أي إرادة الإحصان، إرادة الإحصان لكم وللمرأة التي تأخذها، لك تحصن نفسك وتحصن المرأة التي تزوجها. قال غير مسافحين، يعني لا تأخذها سفاحا، لا تأخذها زنا لتسفح الماء أي تنزل الماء فقط. هذا السفاح هو من سفح الماء أي ماء المني، لأجل الزنا، لأجل المتعة، لأجل الشهوة. يقول هذا لا، وإنما خذها إحصانا لك ولها. محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن أي مقابل هذه المتعة، لأن الزواج متعة والمرأة متعة بالنسبة للرجل، والرجل متعة بالنسبة للمرأة. قال فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، يعني لا تترك الأجرة. لماذا؟ لأن أحيانا المهر قد يكون مقدما، وهذا هو الأصل في بداية الزواج. أتصور الجميع هنا أو أكثرهم متزوجون، فهنا الذين تزوجوا يعني عادة المهر متى يدفع؟ في بداية العقد، في بداية العقد. وأحيانا يؤجل بعضه، يقول مثلا المهر 5,000، يقول الآن 3,200 أجلها علي، مثلا بعد شهرين، بعد 3 أشهر، بعد سنة، بعد سنتين، إلى أجل مفتوح. المهم أن بعضه يكون مؤجل وبعضه يكون، بعضه يكون مؤجلا وبعضه يكون معجلا. طيب هذا قد يكون المهر كله إيش؟ مؤجلا. طيب قد أحيانا يتم العقد ولا يتكلمون عن المهر حياء، الأب مستحي يقول له كم تبي تدفع مهر، والزوج يا إنه مستحي أو نسى موضوع المهر، انثوى اليوم صار موضوع زواج وهذا، نسى موضوع المهر وكذا. فالمهم لم يتكلموا عن المهر نهائيا، عمدا غير عمد لم يذكر المهر أبدا. فهذه يقول أهل العلم لها مهر المثلي. شوف خواتها بكم تزوجوا يعطيها، ما في خوات عندها بنات عمها، عادة الناس كم تتزوج فيدفع بهذا المهر. المهم أنه لابد إيش؟ لابد من المهر، لابد من المهر. طيب يقول فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، لأن هذه المتعة التي يتمتع بها الرجل بالمرأة لابد أن يكون مقابلها شيء وهو المهر. يعني الله تبارك وتعالى ولا تأخذوا منهن شيئا، أي لا تأخذوا من المهر شيئا. لماذا؟ لأنك استمتعت بها، هذا حقها، المهر حق للمرأة مقابل استمتاع الرجل بها. طيب قال ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. الفريضة وهو الأمر المهر المتفق عليه، اتفقنا على كم؟ 5000. ثم تراضينا، طيب قلت لها أنا أعطيت 3000 وبقى 2000 وهذا، إيش رأيك تنزلينهم؟ إيش رأيك تنازلين؟ أنا فقير، أنا كذا، أنا كذا، رضيت، هذا تراضيتم به من بعد الفريضة. ممكن يكون العكس، هي تقول له مثلا أعطيتني 6000 وأنا رضيت لأني شاريتك وكذا، بس خواتي ترى كل واحدة متزوجة ب7 وهذه متزوجة ب8 وكذا، إيش رأيك تزيدني شوي ترضيني؟ قال أبشري. فهذا تراضوا به من بعد إيش؟ من بعد الفريضة. قد يكون تراضي من بعد الفريضة تأجيل، كان مؤجل لمدة سنتين فيقول لها أجليني 3 سنوات، أو كان مؤجل لمدة سنتين تقول له عجل بها. كل هذا إيش؟ كل هذا من باب التراضي في المهر. إذن التراضي فيما تراضيتم من بعد الفريضة إما بالزيادة وإما بالنقصان، إما بالتعجيل وإما بالتأجيل، كل هذا بينهما، إذا اتفقا عليه فلا بأس بذلك. قال إن الله كان عليما حكيما، أي فيما يقضي سبحانه، وعليم بما تريدون، هل تريدونه سفاحا، هل تريدونه إحصانا، هل أعطيتها مهرها كاملا، هل أنقصت منه شيئا، وحكيم في حكمه سبحانه وتعالى وإحكامه لأموره جل وعلا وأمور الناس، فهو الحكيم الحاكم سبحانه وتعالى. وهنا البعض قال أن هذه الآية في زواج المتعة، وهي قوله سبحانه وتعالى أن تبتغوا فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. استمتعتم أخذ من كلمة استمتعتم فقال هذا زواج المتعة، وهذا من الباطل، قال لأن سماه أجرة، في قوله ولا جناح عليكم فآتوهن أجورهن فريضة، فقال هنا إذن المقصود زواج المتعة، هذا غير صحيح، لأن الأجرة تطلق على الزواج، المهر يطلق عليه أجرة كما في الآية التي بعدها في قول الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم أن ينكح المحصنات المؤمنات، إلى قوله سبحانه وتعالى فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن فريضة، أجورهن أي مهورهن. وكذا في قول الله تبارك وتعالى في سورة الممتحنة يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. فسماه أجرا سبحانه وتعالى، فالمهر يطلق عليه الأجر ويطلق عليه النحلة ويطلق عليه الصداق، فدعوى أنه سماه أجر فإذا هو نكاح المتعة هذا كلام باطل. وكما قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى نكاح المتعة لا شأن للقرآن به أبدا، يعني لا أحله القرآن ولا حرمه القرآن، القرآن أخذ نصا عاما والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فحرم كل شيء عدا النكاح وملك اليمين، سواء المتعة أو غير المتعة. أما المتعة، المتعة أحلت بالسنة وحرمت بالسنة، لا شأن القرآن في نكاح المتعة، وهذه الآية لا تتكلم عن نكاح المتعة، وإنما المتعة أحلت بالقرآن بالسنة وحرمت بالسنة، كما في حديث جابر وحديث سبرة وحديث سبرة بن معبد وحديث سلمة وحديث جابر وحديث علي بن أبي طالب وحديث أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي لما ذكر له أن ابن عباس يقول بحلية المتعة والبعض قال إن ابن عباس إنما يرى ذلك عند الضرورة بغض النظر ماذا كان يرى رضي الله عنه، لكن خالفه جماهير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له علي رضي الله إنك امرؤ تائه. ابن أبي طالب يقول لابن عباس إنك امرؤ تائه، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. وكذلك حديث سبرة بن معبد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح له المتعة ثلاثين ثم قال فإن الله حرمها إلى يوم القيامة، انتهى الأمر. وكذلك حديث جابر وحديث سلمة، حديث كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها في تحريم المتعة. وأبيحت المتعة ثلاثة أيام كان في حديث جابر لما كانوا في أوطاس، وإذاك تجد بعض الروايات أن المتعة حرمت يوم أوطاس، وبعض الروايات أنها حرمت يوم الفتح، وبعض الروايات حرمت يوم حنين، وبعض الروايات حرمت في السنة الثامنة. يعني يقول هذا تناقض، يعني هي شيء واحد، هذه يعني عام الفتح هو السنة الثامنة، بعضهم قال عام الفتح عبر عن بعض قال السنة الثامنة، هو السنة الثامنة هي عام الفتح، فتحت مكة في يوم في السنة الثامنة في رمضان، وبعضهم قال يوم حنين، حنين في السنة الثامنة أيضا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة في شوال إلى حنين. فالذي قال حنين والذي قال عام الفتح والذي قال السنة الثامنة كله إيش؟ شيء واحد. أوطاس فرع من حنين، بدأت معركة حنين ثم لما اشتد القتال وكذا تفرق المشركون إلى قسمين، قسم ذهب إلى أوطاس وقسم ذهب إلى الطائف، فالنبي صلى الله عليه وسلم لحق بالذين كانوا بالطائف، وأصحاب النبي بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الجيش لحقوا بالذين ذهبوا إلى أوطاس. فأوطاس وحنين وعام الفتح والسنة الثامنة كلها شيء واحد، وإنما هي تعبير الصحابة، بعضهم قال السنة الثامنة، بعضهم قال عام الفتح، بعضهم قال عام حنين، بعضهم قال عام أوطاس، كلها واحد، هي شيء واحد، تعبير، اختلاف التعبير فقط. فقط الذي يشكل على هذا حديث علي رضي الله عنه لما قال لابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة يوم خيبر ولحوم الحمر الإنسية. وجاءت رواية مفصلة وهي أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة ولحوم الحمر الإنسية عام خيبر. فهنا ابن أبي طالب ذكرهما معا، لكن الصحيح المشهور أن لحوم الحمر الإنسية هي التي حرمت في عام خيبر، لكن المتعة ذكرها معها لأنها يعني ذكرت في الحديث، وإنما هي محرمة في عام أوطاس أو السنة الثامنة أو غيرها. على كل حال، فالمتعة إذا محرمة بنص أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم كذلك الله تبارك وتعالى قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، ولو كانت المتعة حلالا يقول إيش؟ وليستمتع، ونفس الوزن ما في زيادة ولا حرف، فبدل أن يقول لهم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا يقول وليستمتع الذين لا يجدون نكاحا، لم يقل هذا سبحانه وتعالى، قال استعفف ولم يقل استمتع. وكذلك هنا أذن بالزواج من الإماء كما سمع ومن لم يستطع منكم طولا ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم، ولم يقل فليتمتع، وإنما أذنه بنكاح الأمة. ثم قال وأن تصبروا خير لكم، ولم يقل لهم فإن لم تجدوا روح تمتعوا، أبدا ليس فيه شيء من هذا أبدا. والمتعة هي لا توافق الزواج الصحيح بأي وجه من الوجوه أبدا، وإنما هو اتفاق بين رجل وامرأة يفرغ شهوته وتفرغ شهوتها ثم تذهب إلى أهلها ويذهب إلى أهله، لا ميراث لا طلاق لا نسب لا عدة لا نية استمرار في الزواج، هو قريب من الزنا، هو قريب من الزنا، أخو الزنا أبدا. فهو أذن به النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه الصحابة يشكون يريدون أن يختصوا لأنهم الشهوة بلغت مدى معين وبعيدون عن أهلهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تمتعوا، فأذن لهم ثلاثة أيام فقط ثم جاء تحريمها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. على كل حال هذه مجالها كتب الفقه، لكن لما ذكرت أو لقل تكلمنا عن هذه الآية وقال الله تبارك وحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. طبعا البعض يقول في قراءة فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى، هذه قراءة شاذة لا تصح أبدا، من القراءات الشاذة التي لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب بعد ذلك قال سبحانه وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا، خلص الوقت ولا عندنا وقت، ومن لم يستطع منكم طولا، طولا أي ماديا لا يستطيع، لم يستطع طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. المحصنات تطلق في لغة العرب وفي كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يراد بها أحد ثلاث معاني. تطلق المرأة المحصنة وهي التي ذات زوج، كما في قوله والمحصنات من النساء إلا ما ملكت، أي ما المحصنات هنا زوجات الآخرين، زوجات الآخر، فتطلق المحصنة ويراد بها زوجة الغير، وتطلق المحصنة ويراد بها العفيفة. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، أي العفيفات، سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، طيب، فهي لا يجوز قذفها. والله تبارك وتعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، أي عفت، كانت عفيفة. وتطلق المحصنة على الحرة، ومنها هنا في هذه الآية يقول الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، أي الحرائر المؤمنات، قال فمما ملكت أيمانك. إذن المحصنة قد تطلق ويراد بها زوجة الزوجة من تزوجت، والمحصنة يراد بها العفيفة، والمحصنة قد يراد بها الحرة، كل هذه تطلق. طيب كيف نعرف هنا المراد العفيفة؟ على السياق، على سياق الكلام. وذلك يقول الله تعالى هنا مثلا حرمت عليك أمهاتكم وبناتكم مثلا والمحصنات، يعني حرمت علينا العفائف؟ مستحيل. طيب حرمت علينا الإماء؟ لا، وإنما الإمام سيتكلم عنه هنا بعد. إذا المحصنات هنا زوجات الآخرين، على سياق الكلام. عندما يقول الله تبارك ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، يعني تزوجت؟ لا، هي ما تزوجت مريم عليه السلام، التي أحصنت فرجها يعني صارت أمة، هي ما هي أمة مريم، إذن أحصنت إيش؟ عفت. وقال الله تبارك إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، أي العفيفات، فعلى سياق الكلام. وكذلك هنا ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، إذن الحرائر المؤمنات، لأن نتكلم بعد ذلك عن ملك الليل. فالمهم سياق الكلام هو الذي يبين لك مراد الله تبارك وتعالى. المحصنات فيها قراءتان، المحصنات بفتح الصاد والمحصنات بكسر الصاد، فإذا أحصننا فإذا أحصننا، إما بكسر الصاد وإما بفتحها. وهنا محصنات أي أحصنهن غيرهن، المحصنات أحصنت غيرها، لأن الرجل والمرأة إذا تزوج أحصنته وأحصنها، وكذلك المحصنة لفرجها هي محصنة وهي محصنة، الله تبارك وتعالى أحصن فرجها. نعم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، أي يجوز لك أن تتزوج الأمة. إذن لا يجوز لك أن تتزوج الأمة إلا إذا عجزت عن الحرة. لماذا؟ لأن مشكلة الأمة إذا تزوجتها وهي أمة مملوكة للغير، أولادك منها يكونون عبيدا لسيدها، لأن الولد يتبع أمه بالحرية والرق ويتبع أباه في النسب. فإذا تزوج الرجل أمة عبدا مملوكة، عيال عبيد، فأنت تسببت على أولادك. فلذلك لا يجوز أن يتزوج أمة أي مملوكة، سواء كانت سودة بيضة هذا موضوع ثاني ما له شغل، لكن مهم أمة مملوكة فلا يجوز زواجه بها. قال فقط يجوز لمن لم يستطع منكم أن يتزوج الحرة. طيب فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. يعني قضية واحد يقول يمكن تكذب يمكن، هذا أمره إلى الله، نحن لنا الظاهر والله يتولى السرائر سبحانه وتعالى. بعضكم من بعض يريد أن يقول هذا أحكام فقهية ما لها شغل، لكن بعضكم من بعض عند الله تتساوى كبشر، بل قد تكون الأمة أقرب لله تبارك وتعالى من 60,000 حرة، والعبد يكون أقرب إلى الله من 1,000,000 حر بما له من المكانة والدين والتقوى. كان يعني بعض أئمة الإسلام كانوا من العبيد، الحسن البصري، محمد بن سيرين، أبو حنيفة، البخاري، أبو عوانة، أئمة كبار، عطاء بن أبي رباح، أئمة كبار من كانوا من الموالي، وما ضرهم ذلك شيئا، لأن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس الحر والعبد وكذا. لكن هذه أحكام فقهية لا تضر أولادك، تزوج أما يصير أولادك عبيد لسيدها. فمن هذا الباب، لا من باب أنه تنقص لهؤلاء اللي هم الإماء أو العبيد. ومن لم يستطع منكم طول أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. ثم قال فانكحوهن بإذن أهلهن، يعني ما تزوجها من وراء أهلها، وهنا أهلهن إما أن يكون والدها وإما أن يكون سيدها، لابد من رضا أبيها اللي هو الولي الشرعي، ولا بد من رضا سيدها، لأن هذا لا يجوز أن يكون بدون علمه، لأنه كوالدها، لأنه كوالدها. نعم، فانكحوهن بإذن أهلهن، قال وآتوهن أجورهن، مو لأجل لأنها أما ما تعطيها مهرا، لا لها مهر، آتوهن أجورهن بالمعروف، انتبه، محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، يعني لا تزوج أما فاسدة، تزوج أما محصنة. يعني إيش هنا محصنة؟ عفيفة، عفيفة غير مسافحات أي غير زانيات ولا متخذات أخدان، كل يوم عندها واحد، فانتقي الأمة الصالحة التقية العفيفة، محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، الخدن اللي هو العشيق، متخذات أخدان أي عشاق. فإذا أحصن، إذا أحصن هنا بمعنى ماذا؟ تزوجنا، أحصن تزوجنا، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وهنا قاعدة شرعية تقول زيادة التكليف بزيادة التشريف ونقص التكليف بنقص التشريف. لما كانت الأمة أقل شرفا من الحرة لذلك خفف الله عنها، خفف عنها بأمور كثيرة، وكذلك الحر مع العبد خفف عن العبد أمور كثيرة. العبد لا يجب عليه حج، لا يجب عليه زكاة، لا يجب عليه جهاد، لا يجب عليه حتى صلاة الجمعة، بعض أهل العلم يرى لا تجب عليه صلاة الجمعة. ليش؟ قال لأن عبد، فخفف عنه في التكليف غير الحر، الحر أمر بهذا وهذا وهذا كذلك الحرة والعبدة. الأمة الآن، الأمة لو صلت شعرها طالع صلاتها صحيحة، لو صلت ساعدها طالع لهني صلاتها صحيحة، لكن الحرة لازم تغطي كلها بس الوجه والكفين على خلاف، صحيح؟ لو حرة صلت شعرها طالع تصح صلاتها؟ ما تصح صلاتها، لكن العبدة الأمة تصح صلاتها. وذاك بعض أهلهم يذكرها في الألغاز، يقول امرأة صلت وبطلت صلاتها بكلمة من غيرها، بطلت صلاتها بكلمة من غيرها، شلون تبطل صلاتها بكلمة؟ إيه نعم، لأن أمة صلت ماخذ راحتها، الشعر طالع ودينها طالع، الله قاعد تصلي ياها سيدها وسيدها، قال أنت حرة أعتقها وهي في الصلاة. ماذا يحدث الآن؟ الآن شرط لصحة صلاتها إيش؟ ستر الشعر، فتبطل صلاتها، تبطل صلاتها، يقول بطلت صلاتها بكلمة من غيرها، فهذا تخفيف من الله تبارك وتعالى. فإذا أحصن إذن فإن أتينا بفاحشة، إذن الأمة والحرة، عندنا الحرة إما أن تكون بكرا وإما أن تكون ثيبا. مر بنا أن قول الله تبارك وتعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم إن ارتبتم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فتشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت. وقلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب الثيب جلد مئة والرجم. إذن الثيب المرأة المسلمة الحرة الثيب إذا زنت، حتى غير مسلمة إذا زنت فإنها ترجم إذا كانت ثيبا، وإذا كانت بكرا تجلد مئة، الزاني والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، تجلد مئة جلدة. طيب الأمة، الأمة أيضا امرأة، وفي أمة ثيب وفي أي أمة بكر. قال الأمة الثيب فإذا أحصن أي بالزواج فإن أتينا بفاحشة أي الزنا فعليهن نصف ما على المحصنات. إذن الأمة الثيب إذا زنت تجلد 50، بينما الحرة الثيب إذا زنت ترجم، والثيب والحرة البكر إذا زنت تجلد 100، الأمة الثيب تجلد 50 فقط. فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طيب إذا كانت أمة بكر مو متزوجة، أمة عبدة بكر وزنت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد، فإن زنت الثانية فليجلدها، فإن زنت الثالثة فليجلدها، فإن زنت الرابعة فليبعها ولو بحبل من شعير. من شعر، ما في طلاق، ما في قتل يعني رجم، ما في يعني جلد مئة، لا لا لا، وإنما يجلد الحد. قال أهل التعزير هنا، لأنها بكر تعزر، أما إذا كان ثيب تجلد 50، وهذا كله تخفيف من الله، لأنه خف الشرف فخفت العقوبة. فإن أتينا بفاحشة أي زنا فعليهن نصف ما على المحصنات أي الحرائر من العذاب. ثم قال: ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم. ولذا جعل أهل العلم للزواج من الأمة 4 شروط. الشرط الأول: لا يستطيع أن يتزوج حرة، لأن قال: ومن لم يستطع منكم أن ينكح المحصنات المؤمنات. إذن أول شيء منكم طول أن ينكح المحصنات، إذن أول شيء لا يجد حرة يتزوجها. الشرط الثاني: أن تكون أمة عفيفة، أن تكون الأمة إيش؟ عفيفة، ما يأخذ زانيات أو ذوات أخدان أو كذا، أن تكون عفيفة. الشرط الثالث: أنه يخشى العنت، يخاف أن يقع في الزنا. الشرط الرابع: أن تكون مسلمة، الأمة الكافرة لا يجوز الزواج منها. فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. إذن 4 شروط. وإذا كان يمكن أن يتسرى عنده أمة يتسرى بها، أيضا لا يتزوج الأمة وإنما يتسرى بها، هذا شرط خامس. إذن هذه الشروط الخمسة للزواج من الأمة. قال: وأن تصبروا خير لكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحسن الفرج وأغض البصر، ومن لم يستطع عليه بالصوم. إذن أمر بالصبر صلى الله عليه وسلم. قال: والله غفور رحيم، أي لما وقع من الزواج من الإماء أو غير ذلك أو الأخطاء التي تقع من الناس. ختمها بقوله سبحانه: والله غفور رحيم، اللهم اغفر لنا وارحمنا جميعا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.